بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عنوان: قول اليهود يد الله مغلولة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وتقدم أنه الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رد الله عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وأتفكوه، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآية. وقال: ضربت عليهم الذلة. الآية. عنوان: يد الله مبسوطتان. ثم قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله: أنفق أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين. عنوان: ما نزل على المسلمين يزيد اليهود طغيانا وكفرا. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا. كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أي ومن سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. عنوان: لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة بيان مقالة اليهود الشنيعة القبيحة التي هي من أعظم الكفر وأغلظه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني يعبر عن ذلك أي أنه بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قالوا في الآية الأخرى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. وهل يجرؤ أحد، كيف يجرؤ أحد على مثل هذه المقالة لولا أن الله تعالى أخبر في كتابه أنهم قالوا ذلك؟ لما صدق إنسان أن شخصا أو جماعة يقولون هذا في حق الله عز وجل، أو نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم الكفر وأغلظه، وهذا ثبت عن في الحاصة اليهودي، وأنه قالها لما أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا محمد إن ربك فقير، يطلبون القرض، يسألون القرض. وكذلك في هذه الآية قال في الحاصة أيضا، جاء عنه أنه قال: إن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه من أعظم الكفر وأغلظه وأشنعه، وهذا يدل على خبث اليهود وغلظ كفرهم وشناعة مقالتهم. كيف يجرؤون أن يقول هذه المقالة في رب العالمين الذي أنشأ الخلق وبدأهم وأوجدهم من العدم ومن عليهم بالنعم وخلق لهم ما في الأرض وما في البر وما في البحر وما في الجو من النعم التي ينعمون بها، من عليهم وهداهم وتفضل وشملت رحمته كل شيء حتى الكفار، هم يعصون الله ويكفرون به ويكذبون رسله، ومع ذلك تشملهم رحمته العامة فهو يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم المال والولد ويمهلهم ويمدهم بالمال والبنين، وهم يكفرون بالله كما في الحديث القدسي يشتمون ابن آدم وفي الله يؤذين ابن آدم، يقول إن لي ولد وأنا الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم وأشنع مقالات الكفار، أنهم نسبوا الولد إلى الله ونسبوا الرب إلى البخل وإلى الفقر نعوذ بالله. ولهذا قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيل لا ينفق ولا يعطي. قال الله تعالى ردهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا خبر معناه الوقوع، يعني معناه الدعاء عليهم، وهذا واقع بهم، وهذا الوصف وقع بهم، لأن الله تعالى هو الذي أخبر بذلك سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك بهم. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم أبخل الناس اليهود وأجبن الناس وأشد الناس تكذيبا. ولهذا قال سبحانه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني طردوا من رحمة الله بهذه المقالة الشنيعة، حل عليهم الغضب والطرد عن رحمة الله بهذه المقالة الشنيعة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هنا وقف لازم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم يستأنف فيقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كذلك وقف على قوله بما قالوا. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقفنا وقف لازم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يقف. ثم قال سبحانه بل يداهم مبسوطتان، هذا دعاء عليهم، خبر من الدعاء، المعنى أن هذا واقع بهم. فالله تعالى جعل أيديهم مغلولة، فهم أبخل الناس وأجبن الناس، وطردهم وأبعدهم من رحمته بسبب هذه المقالة الشنيعة. ولهذا جاء في الأثر أن في الحاص اليهودي لما قال، وكان عند أبي بكر، ضربه أبو بكر على وجهه، فجاء اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا قال ما قالت الشنيعة فلم أصبر. ثم قال سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله يدين كريمتين، بل يداه مبسوطتان، وفي إثبات بسط اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي سمع يد الله ملأ لا تغضها نفقه سحا الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، يعني لم ينقص ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، لم ينقص ما في يمينه، لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص. يد الله ملأ سحا بالعطاء الليل والنهار، بل لداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق، أمر عباده بالإنفاق، ونبيه الكريم كان أمر بالإنفاق، وفي الحديث قلت يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسمع لا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، لا تمسكي، من أنفق أخلف الله عليه، وما تنفق من خير فهو، وما تنفق من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. كيف يقول هؤلاء اليهود هذه المقالة الشنيعة؟ والله سبحانه وتعالى هذا كرمه، هذا جوده، من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، وأقرض الله قرضا حسنا. وفي الحديث إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة فيأخذها الله بيمينه فيربيها حتى تكون مثل الجبل، هذا كرمه سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بين سبحانه قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا القرآن العظيم وهذا الخير الذي وهذا الوحي المبارك الذي أنزله الله على نبيه من الكتاب والسنة يزيد المؤمن إيمانا وتقوى وعلما وهدى، ولكن هذا هؤلاء اليهود يزدادون طغيانا وكفرا والعياذ بالله، يزدادون الخير العظيم الذي أوحاه إلى نبيه من القرآن والسنة الذي هو العلم والهدى. هذا العلم وهذا الهدى الذي يزداد به المؤمن رفعة، يرفع الله به الأنبياء والمؤمنون درجات في الجنة، يزداد بهدى وتقوى وثوابا عظيما وأجرا كبيرا. هؤلاء اليهود يزدادون به طغيان وكفرا، يزيد طغيانهم وكفرهم، لأنهم يعني يكفرون بهذا الوحي، يكفرون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يجحدون هذه النعمة العظيمة، يجحدون العلم والهدى، يكتمون هذا العلم وهذا الهدى، فيزدادون بذلك طغيانا وكفرا، طغيانا مجرد الحد وكفرا وتكذيبا. هذا من الأمور العجيبة، يعني هذا الإيمان وهذا الخير الذي يزداد به المؤمنون إيمانا وهدى وتقوى ورفعة ودرجات، يزداد به اليهود والكفار كفرا طغيانا وكفرا وتكذيبا، لأنهم كذبوا فزاد كفرهم. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص، الإيمان يتفاوت يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والكفر يتضاعف يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال تعالى: هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، فتارة يكون أقرب إلى الكفر وتارة يكون أقرب إلى الإيمان، دل على الكفر يزيد وينقص. فهؤلاء اليهود على كفر وعلى ضلال، ولكن لما جاء هذا الخير وهذا القرآن وهذا الوحي وكذبوه زاد كفرهم وطغيانهم، زادهم هذا الخير طغيانا وكفرا على كفرهم. الطغيان مجاوزة الحد وكفر التكذيب. وقال سبحانه: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا فيه بيان ما بين فرق اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد، وهذا موجود إلى الآن. اليهود الآن، دولة اليهود الآن عند أحزاب متعددة الآن يجتمعون في حرب المسلمين، وفيما بينهم عندهم عداوات وتناحر وخلاف، كما أن الرافضة كذلك والشيعة بينهم خلافات، وبينهم أيضا لأنهم أحزاب وتناحر وشقاق ومعادات، كما هو موجود الآن في إيران، وكذلك في اليهود كلهم عندهم أحزاب وفرق وتناحرة متباغضة متعادية. صدق الله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. كلما دبروا مكيدة يكيدون بها الإسلام وأهله ويريدون بها الإضرار بالإسلام وأهله يبطلها الله ويمحقها ويعود وبالها عليهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا. فيه أن نصف اليهود أنه السعي في الأرض بالفساد والكفر والتكذيب، هذا هو الفساد، الفساد في الأرض، لأن المعاصي والكفر هي سبب الفساد، الفساد في الأرض، فساد الهواء وفساد الجو وفساد الثمار ومنع القطر من السماء، كله سبب المعاصي والكفر. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فيه إثبات المحبة لله، والله تعالى لا يحب المفسدين بل يبغضهم سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة شدة عداوة اليهود للإسلام والمسلمين وغلظ كفرهم، وفي شناعة مقالة اليهود وأنها مقالة شنيعة تفوهوا بها، وإذا قالها بعضهم أو واحد وأقروها صارت المقالة تسب الجميع، لأن رضوا بها ولم ينكروها والراضي كالفاعل، فتنسب إليهم كلهم. وفيه من الفوائد أن اليهود يصفون بالبخل وأنهم مطرودون من رحمة الله، لأن الله أخبر بذلك: قلت أيديهم والعنوا بما قالوا. وفي إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله تعالى يدين كريمتين، وأنهما مبسوطتان بالخير، وأن الله تعالى ينفق كيف يشاء، وأن النفق لا تغيظ ما في يمينه سبحانه وتعالى. وفيه أن الوحي والقرآن والسنة تزيد المؤمنين رفعة وهدى وتقوى وإيمانا وأجرا، وتزيد الكفار طغيانا وكفرا وعذابا وإثما وشرا. وفي هذه الآية بشارة للمؤمنين، وأن أن الله تعالى يبطل كيد اليهود والنصارى، وأنهم كلما دبروا مكيدة للقضاء على الإسلام والمسلمين فالله يبطلها، لأن الله تعالى كتب للإسلام الخلود وأن هذا الدين باقي ما بقي الليل والنهار، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق على الدين قائمة حتى يأتي أمر الله تعالى تبارك وتعالى، حتى في آخر الزمان إذا قبيل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فعند ذلك لا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقبض الساعة، وقبل ذلك فالحق باقي لا يزول. هذه بشارة، وكلما كاد الكفار واليهود والنصارى للمؤمن كيد فالله تعالى يبطله. وقد أعطى الله تعالى نبيه أن هذا الإسلام لا يضمحل وأنه باقي، ولا يمكن أن يأتي نسلط عليهم عدو يقضي على الإسلام والمسلمين، ولكن النزاع فيما بينهم، كما جاء في حديث النبي قال إن ربي أعطاني ألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي عليهم قضاء مبرما وينتهي الإسلام والمسلمين. هذا ظن المنافقين، المنافقين ظنوا يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن هذا الدين سيضمحل وأنه لا تبقى له بقية، وأن الله يدير الكفار عن إدارة مستمرة يضمحل مع الإسلام. هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون بالله، بل ظننتم أن ينقلب الرسول ومؤمنون إلى أهله مبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا لن يكون، لأن الله أعطى نبيه أنه لا يسلط على الكفار تسليطا عاما بحيث يقضى على الإسلام والمسلمين، بل الإسلام باقي والحق باق والطائفة المنصورة باقية إلى قبل قيام الساعة. ولهذا قال سبحانه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا. وفيهم من الفوائد أن اليهود يسعون في الأرض فسادا، وأن سعي اليهود فساد في الأرض لأنهم على الكفر، وكذلك الكفار كل سعيهم فساد في الأرض. وفي إثبات المحبة لله وأن الله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين، بل يبغض المفسدين ويحب المصلحين سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. نعم نعم ما في شك، ما سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام هذا يجب قتله من قبل ولاة الأمور ولا يستتاب في أصح قول العلماء، هذا ردة على الإسلام، ردة غليظة، الكفر الغليظ لا يستتاب صاحبه في أصح قول العلماء، كمن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزى بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، وكذلك الساحر ومن تكررت ردته، كل هؤلاء كفر غليظ، فلا يجب إذا ثبت عليهم هذا فإن القاضي يحكم عليهم بالقتل ولا يستتابون في أصح قول العلماء، لا يستتابون، ولكن التوبة فيما بينهم وبين الله، الله تعالى هو الذي تولى أمرهم، لكن في الدنيا ما تقبل توبتهم، وإنما يقتلون وأمرهم في الآخرة إلى الله، أمرهم في الآخرة يا الله عز وجل. وقال بعض العلماء إنهم استتابون، ولهذا ألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ورجح أن شاتم الرسول لا تقبل توبته يقتل، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو في زمانه، فعفى عن الحاص وعن المرأة التي سمت، لكن قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عن شاتم الرسول، الرسول في حياته قد يعفو عليه الصلاة، لكن بعد وفاته ولي الأمر لا يعفو عن من شتم الرسول عليه الصلاة بل يقتل. نعم نعم أعظم وأعظم أعوذ بالله. نعم هل للنبي عليه الصلاة والسلام يعفى عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته له، أقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد يعفو الآن، ولأن النبي وادع اليهود صالحهم، ولأنه أنكر لما حصلت بينه وبينه، لكن الله تعالى أخبر بذلك في كتابه، وهل والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل وحله، فلو أمره الله بقتلهم لقتلهم، لكن الرسول وادعهم وصالحهم بينه وبينهم صلح. نعم نعم إذا سب الله سبحانه لبينه نقض بينها، هذا يعتبر نقض العهد، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا المرأة اللي سمت والتي سمت واليهود اللي سحر كل هؤلاء يعني الحكم واحد، فلماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال أما أن فشفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا لما سحر اليهود في مشطن ومشاطة. اليهود سموه وسحروه وسبوا الله ولنا أهل الكتاب. نعم يقال أنه قد عدم قتل ها؟ يقال أنه عدم قتل في الحاكم سنة لا يقتل. لا العلماء قالوا يقتل فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك إذا ثبت عليه فلا يعفى عنه إذا ما شتم الرسول وما سب الله أعظم. نعم أفرانك في الحديث يده الأخرى تسميتها بالشمال فيها كلام جاء فيها في صحيح مسلم وذكر الشمال ولكن انفرد بها أحد الرواة من العلماء بعض العلماء قال إنها لم يتابع عليها فتكون شاذة ومن العلماء من أثبتها لما محمد قال إن الله يمين الشمال في سائل في كتاب التوحيد وبعض العلماء أثبتها ومن العلماء من لم يثبت الشمال قال لأنها انفرد بها بعض الرواة وإن كان في صحيح مسلم ولم يتابع فلو توبع لكن لم يتابع فاعتبرها بعض العلماء شاذة تسمية الشمال ولكن لله يدين هذا ثابت في القرآن وفي السنة لكن التسمية الأخرى وكذلك اليمين تسمية الأخرى في الشمال قال بعض العلماء أخذوا بقول كلتا يدي ربي يمين قالوا كلها تسمى يمين وليس له شمال وأما تسمية الشمال هذا جاء في فرد به بعض الرواة ومن العلماء من قال تسمى شمال ويفسر معنى قوله كلتا يدي ربي يمين يعني في الشرف والفضل وعدم النقص والضعف خلاف المخلوق فإن الشمال يكون عندها نقص وإن كانت الأخرى تسمى شمال. نعم أحسن الله إليك.